بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات النور الإسلامية بالدوحة أن تقدم هذا الشريط من سلسلة مباحث النبوة للشيخ عبد الرحيم الطحان، وقد سجلت هذه المادة في جامع اللقطة يوم الثلاثاء 19 من جماد الثاني 1415 للهجري الموافق 22 من شهر 11 1994 للميلادي. وعنوان هذا الشريط: وصف القاصرات في أحاديث خير البريات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، لازلنا نتدارس الحكمة من مشروعية النكاح ومقاصده الأساسية. وتقدم معنا أن الحكمة من مشروعيته تدور على خمسة أمور: أولها تحصين النفس البشرية من كل آفة ردية حسية كانت أو معنوية، وثانيها إنجاب الذرية التي تعبد رب البرية، وثالثها تحصيل الأجر للزوجين عن طريق حسن عشرة كل منهما لصاحبه ومساعدته عليه في نفقته والحكمة الرابعة تذكر لذة الآخرة، وآخر الحكم وخاتمتها ارتفاق كل من الزوجين لصاحبه وبأهل زوجه وأقاربه. وكنا نتدارس الحكمة الرابعة من هذه الحكم، ألا وهي تذكر لذة الآخرة. وتقدم معنا أن أعظم لذائذ بني آدم في هذه الحياة من المشتهيات المحسوسات لذة النكاح، وهذه اللذة التي هي أعظم اللذات الحسية عنده، تقدم معنا فيها آفات ونقص كثير في هذه الحياة، ومع ذلك تتعلق بها النفس وترغب فيها. فإذا كان الإنسان عاقلا ينبغي أن يتعلق بهذه اللذة وأن يرغب فيها في الدار الآخرة، فهناك لا نقص فيها بوجه من الوجوه، والكمال هناك فيها وفي سائر الشهوات التي يتمتع بها الإنسان. نسأل الله أن يمن علينا برضوانه وبدار كرامته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. تقدم معنا أن الله شوقنا في كتابه إلى نساء أهل الجنة، كما شوقنا نبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه إليهم. فوصف نساء أهل الجنة في الكتاب والسنة بأوصاف تتعلق بها نفوس العقلاء، تتعلق بها النفوس الكريمة الطاهرة. وتقدم معنا أن كثيرا من الصالحين كانوا يرون أزواجهم من الحور العين في المنام من كثرة تعلقهم بهم. تقدم معنا أنه حصل هذا لأبي سليمان الداراني، وحصل لعبد صالح من تلاميذ الشيخ منصور بن عمار كما تقدم معنا، وحصل هذا لعدد من الصالحين منهم صحابيا أو تابعي، العلم عند الله لم يسمى، لكن خبره ثابت بإسناد حسن في كتاب الزهد للإمام هناد بن السري، وانظروه في الجزء الأول صفحة 59، ورواه شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك في كتاب الجهاد، ورواه أبو بكر الشافعي في فوائده، وكما قلت إسناده حسن. وخلاصة الأثر عن شيخ الإسلام ثابت بن أسلم البناني، وهو ألصق الناس بسيدنا أنس بن مالك خادم نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، يقول ثابت بن أسلم البناني: كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، فجاء ولده أبو بكر من الغزو، ولد سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين جاء من الغزو، فحدث والده بقصة غريبة، فقال: إن صاحبنا، وهذا قلت الذي لم يسمى أن هو صحابي أو من التابعين، العلم عند الله، إن صاحبنا الذي تعرفه ولم يذكر اسمه بينا نحن في الغزو صاح: وأهلاه وأهلاه. قال: فاجتمعنا عليه وظننا أنه طارئ عليه طارئ، فقلنا: ما لك؟ قال: كنت أعزم في نفسي أن لا أتزوج في هذه الحياة، وأطلب من ربي أن يزوجني من الحور الحسان في نعيم الجنات، وكنت أتمنى أن أستشهد وأتعجل الشهادة ليعطيني الله أمنيتي، فدخلت معارك وغزوات كثيرة وما قدر الله لي الشهادة. ففي هذه الغزوة التي أنا معكم فيها، لما طال علي الوقت ولم أرزق الشهادة، عزمت أنني إذا رجعت إلى بلدي أن أتزوج، فنمت القيلولة وإذا بإنسان يوقظني في النوم ويقول: أنت الذي عزمت أن تتزوج إذا قفلت ورجعت من الغزو؟ قلت: نعم. قال: قم حتى نزوجك العيناء الجميلة الحسنة، قم حتى نزوجك العيناء. قال: فذهبت معه في الرؤيا، فمررت على روضة معشبة فيها عشر جوار من النساء الحسان، يقول: ما رأيت مثلهن في الحسن والجمال. فقلت لهن: فيكن العيناء؟ قال: نحن من خدمها والعيناء أمامك، تقدم. قل: فأتيت على روضة أخرى معشبة أكثر من الأولى وفيها عشرون جارية، ما حسن العشر إليهن بشيء. إذا قيس حسن أولئك إلى العشرين الجوار الأخريات، ما حسن أولئك بشيء في الحسن والجمال. فقلت: في كن العيناء؟ قال: نحن من خدمها والعيناء أمامك، تقدم. يقول: وإذا بروضة معشبة فيها من الخضرة والجمال ما ليس في الروضة الأولى والثانية، وفيها أربعون جارية، ما حسن العشر والعشرين إليهن بشيء. فقلت: في كن العيناء؟ قالوا: نحن من خدمها والعيناء أمامه. يقول: فتقدمت وإذا بحجرة من ياقوتة مجوفة عليها امرأة ما رأيت مثل حسنها، قد فضل جنباها عن السرير من حسنها وسمنها، فضل جنباها زاد عن السرير. قال: فمددت يدي إليها، فقالت: قوة، لا زال فيك روح؟ تمد يدك إلي وفيك روح؟ لا، أنت تمد يدك إلي بعد أن تنتقل إلى الآخرة. ثم قالت له: يا عبد الله، فطورك الليلة عندنا، ستفطر هذه الليلة عندنا. يقول: فاستيقظ الرجل، فبدأ يقول: وأهلاه وأهلاه. قال: فبينا هو يحدثنا بحديثه، نادى أمير الجيش: يا خيل الله، اركبي لمقابلة الأعداء. قال: فركبنا وبدأنا نتسابق على خيولنا في مقاتلة أعداء الله جل وعلا. يقول: فلما غربت الشمس أنا أنظر إليه وإلى غروب الشمس، أيهما سيذهب قبل صاحبه؟ لأنها قالت له سيفطر عندها. قال: فنذر رأسه وقتل في سبيل الله قبل أن تغرب الشمس. فقال أنس لولده أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين رحمه الله رحمه الله: وأهلاه وأهلاه. حقيقة إذا كان الإنسان يتعلق بهذه اللذة المحفوفة بالأكدار والأخطار والشوائب والنواقص والنقائص، ينبغي أن يتعلق بتلك الشهوة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. والأثر كما قلت إخوتي الكرام مرويا في هذه الكتب وإسناده حسن، عن شيخ الإسلام ثابت بن أسلم البناني عن ولد سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. إخوتي الكرام، تقدم معنا وصف نساء أهل الجنة الحسان في آيات القرآن، وأنهن مطهرات في خلقهن وأخلاقهن، كما استعرضنا بعد ذلك شيئا من أوصافهن في أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام. وآخر ما ذكرته في الموعظة الماضية حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، وتقدم معنا تخريج وقلت روي مرفوعا وموقوفا، وبعد أن ذكرت لفظه أعيده الآن. وأما تخريجه فقد تقدم في المواعظ الماضية، لكن سأذكر أيضا شواهد لهاتين الروايتين المرفوعة والموقوفة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. تقدم معنا لفظ الحديث كما قلت من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى نبي عليه الصلاة والسلام وموقوفا عليه، ولذلك حكم الرفع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة من نساء أهل الجنة لا يرى بواب ساقها من وراء 70 حلة حتى يرى مخها، مخ ساقها يرى من فوق 70 حلة، وذلك بأن الله يقول: كأنهن الياقوت والمرجان. فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم اطلعت لرأيته من ورائه. وهكذا الحوريات الحسان يلبسن هذه الحلل الجميلة لشدة جمالهن وصفائهن، ترى مخ ساقها من فوق 70 حلة كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. هذا الأثر تقدم معنا إخوتي الكرام ذكره في آخر الموعظة الماضية، وقلت روي مرفوعا وموقوفا إلى عبد الله بن مسعود ومرفوعا إلى نبينا المحمود عليه صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام، أما الرواية الموقوفة فتقدم معنا من خرجها بذلك اللفظ لكن رويت بألفاظ أخرى، رواها شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك أيضا في كتاب الزهد، انظروها في صفحة 74، وهي في معجم الطبراني الكبير في مجمع الزوائد في الجزء العاشر صفحة 18 و400، ورواها الشيخ الإسلام عبد الرزاق في مصنفه في الجزء 11 صفحة 14 و400. وهذه رواية موقوفة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بمعنى الرواية المتقدمة، ولفظها: إن المرأة من الحور العين لا يرى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم من تحت 70 حلة كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. وهذه الرواية كما قلت موقوفة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ورواها هناد بن السري في كتاب الزهد في الجزء الأول صفحة 97 و100، والإمام الطبري شيخ المفسرين في تفسيره في الجزء 27 صفحة 88 أوردها عن عمرو بن ميمون الأودي موقوفة عليه. وعمرو بن ميمون الأودي ثقة من المخبرمين، أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرى نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد توفي سنة 74 وقيل 75 وقيل 76، وكما قلت هو من شيوخ المسلمين. يقول الإمام الذهبي في ترجمته: هو الإمام الحجة. ومن مناقبه كما في طبقات ابن سعد في الجزء 6 صفحة 18 و100 أن هذا العبد الصالح، أعني عمرو بن ميمون الأودي كان إذا رؤي ذكر الله جل وعلا. إذا رآه الناس يذكرون الله، رؤيته تذكر بالله، وهذا في طبقات ابن سعد. وكنت ذكرت في بعض المواعظ الماضية أن عددا من أئمتنا نعتوا بذلك، منهم شيخ الإسلام الإمام محمد بن سيرين، وكذا الحسن البصري، ومنهم عمرو بن ميمون الأودي كان إذا رؤي ذكر الله. وتقدم معنا أن شيخ الإسلام ابن سيرين كان إذا دخل السوق ترك أهل السوق أعمالهم وذكروا ربهم عندما يرون نور وجهه وما فيه من خشية وبهاء وجمال. ومنهم هذا عمرو بن ميمون الأودي، نقل عنه مثل ذلك الأثر موقوفا عليه. وكما قلت هذا لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع، لكن هناك رواية موقوفة لها حكم الرفع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهنا رواية موقوفة لها حكم الرفع لكنها مرسلة ليست متصلة لأنه تابعي، والمخضرم هو في عداد التابعين، لكن أطلق عليه هذا اللفظ لرفعه عن رتبة التابعين ونزوله عن درجة الصحابة، من أجل يعني أن يتميز عن التابعين قليلا، لأنه عاصر الزمن الذي كان فيه نبينا عليه الصلاة والسلام، فعاش في عصر النور لكن لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل له مخضرم، قيل له مخضرم. وأما التابعي فما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ورأى الصحابة الكرام فيقال له تابعي رضي الله عنهم أجمعين. عمرو بن ميمون الأودي نقل عنه كما قلت مثل ذلك الأثر الموقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وروي أيضا ذلك الأثر مرفوعا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بلفظ آخر في غير الكتب المتقدمة، رواه البزار والطبراني في معجمه الكبير والطبراني في معجمه الأوسط، ورواه الإمام البيهقي في كتاب البعث انظروا في صفحة 97 و100، ورواه شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد والرقائق، وإسناد الأثر صحيح. قال شيخ الإسلام الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الرابع صفحة 29 و500، إسناد الطبراني صحيح وإسناد البيهقي حسن. تقدم معنا رواه الطبراني ورواه البيهقي في كتاب البعث والنشور، إسناد الطبراني صحيح وإسناد البيهقي حسن. وقال شيخ الإسلام الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في كتاب إحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح في صفحة 39 و100، إسناد الطبراني على شرط الصحيح، إسناد الطبراني على شرط الصحيح. وهذا ما حكم كما قلت به الإمام المنذري حيث قال إسناد الطبراني صحيح وإسناد البيهقي حسن، وهنا الإمام ابن القيم يقول إسناد الطبراني على شرط الصحيح، والحديث مرفوعا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ولفظه إن أول زمرة يدخلون الجنة، أول زمرة أول طائفة يدخلون الجنة كأن وجوههم القمر، وفي رواية كأن وجوههم ضوء القمر، كأن وجوههم القمر، قمر منير بدر مشرق، كأن وجوههم ضوء القمر، كأن وجوههم القمر ليلة البدر، كأن وجوههم ضوء القمر ليلة البدر. والزمرة الثانية الدفعة الثانية التي تلي هؤلاء على لون أحسن كوكب دري، أي مضيء منير، على لون أحسن كوكب دري في السماء، لكل منهم زوجتان من الحور العين، لكل منهم زوجتان من الحور العين، على كل زوجة 70 حلة، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وحللهما، ترى مخ الساقين من وراء اللحم ومن فوق الحلل، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وحللهما كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. وهذا كما قلت من كلام نبينا خاتم الأنبياء عليه الصلوات الله وسلامه، والحديث صحيح وإسناده كما تقدم معنا حسن وصحيح كما تقدم معنا في طريق الطبراني وطريق البيهقي عليهم جميعا رحمة الله. انظر لهذا الحسن وهذا الجمال، الذي جعله الله في نساء أهل الجنة. لا لكل واحد زوجتان، وسيأتينا عدد ما يحصل لأهل من زوجات إن شاء الله ضمن خطوات البحث بإذن الله. وأستعرض كلام الحافظ ابن حجر وكلام الإمام ابن القيم عليهم جميعا رحمة الله، وأبين ما يظهر لي في هذا الأمر بإذن الله إن شاء الله. لكل منهم زوجتان، كل واحدة تلبس 70 حلة، ومع ذلك ترى مخ الساقين من وراء اللحم ومن فوق الحلل. وأيضا هم في صورة بهية مشرقة، الواحد منهم ضوءه كضوء القمر أو كضوء أحسن كوكب ذري في السماء. لا إله إلا الله، نسأل الله أن يمن علينا بذلك، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوتي الكرام، وهذا الحديث الذي ثبت عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه موقوفا عليه ومرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وموقوفا على عمرو بن ميمون الأودي في بعض رواياته، ورد له شواهد كثيرة من رواية عدد من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وقلت مرارا، إذا ضمت النظائر إلى بعضها من الأحاديث تزداد قوة ويزداد المسلم وثوقا بصدور هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الشواهد رواية سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، هي كرواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لكن الصحابي يختلف، هناك أبو سعيد وهنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. رواية أبي سعيد رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن، وقال هذا إسناد حسن صحيح. ورواها البغوي في شرح السنة، ورواها أبو الشيخ في كتاب العظمة انظرها في صفحة 61 و200، وهي أيضا في معجم الطبراني الأوسط وكتاب المصنف للإمام ابن أبي شيبة في الجزء 13 صفحة 20 و100، ورواها البيهقي في البعث في المكان المتقدم 97 و100، ورواها أبو نعيم في كتاب صفة الجنة. والحديث كما قلت من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وقلت بمثل وقريب من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. ولفظ حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول زمرة يدخلون الجنة يوم القيامة على مثل ضوء القمر ليلة البدر، والزمرة الثانية على مثل أحسن كوكب ذري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان، على كل زوجة 70 حلة يرى مخ ساقها من ورائها، يعني من وراء هذه الحلل الكثيرة التي هي 70 حلة، بمثل رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين تماما. لكن كما قلت اختلف الصحابي الراوي، وهذا يزيدنا كما قلت وثوقا واطمئنانا إلى أن هذا منقول عن نبينا عليه الصلاة والسلام وثابت عنه. وهذه الرواية أيضا ثبتت عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ورويت عن أبي هريرة في مسند الإمام أحمد وفي الصحيحين وسنن الترمذي وابن ماجه، ورواها الإمام الدارمي في سننه أيضا، ورواها هناد بن السري في كتاب الزهد، وهي أيضا في المصنف في المكان المتقدم في الجزء 13 صفحة 20 و100، ورواها شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد والرقائق، ورواها أبو نعيم في كتاب صفة الجنة وفي أخبار أصبهان، انظروها في أخبار أصبهان في الجزء الأول صفحة 300، ورواها عبد الرزاق في المصنف في الجزء 11 صفحة 1440، وهي في شرح السنة للإمام البغوي في الجزء 15 صفحة 7 و200، وفي كتاب العظمة لأبي الشيخ صفحة 66 و200. ولفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قلت هو في الصحيحين وغيرهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب ذري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يسفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة، ألوة وهي العود، وهي العود هذه المجامع الرائحة التي يطيبون بها رائحة العود، لكن من عود الجنة لا من عود الأرض. الألوة الألنجوج، الألوة الألنجوج، الألنجوج والألوة هي عود الطيب، العود المعروف، لكن من عود الجنة لا من عود الدنيا. مجامعهم التي يجمرون بها ويتبخرون بها الألوة الألنجوج عود الطيب. أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد، يعني صورتهم واحدة. سيأتينا طول الواحد منهم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع على خلق أبيهم آدم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. كما أن النساء أيضا على خلقة واحدة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أذكار عربا أطراب، أي أمثالا متساويات كما تقدم معنا. على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، هذا الطول، والعرض 7 أذرع طول الرجل، فالمرأة فيها من الحسن ما تقدم معنا. وفي رواية قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد. يعني كما أن خلقهم على صورة رجل واحد، قلوبهم على قلب رجل واحد، يعني تساووا في الخلق وفي الخلق، المظهر وفي المخبر. ولذلك لا تتطلع المرأة إلى رجل آخر، والرجل لا يتطلع إلى غيره ما عنده، لا إله إلا الله. قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. وهذه الرواية كما قلت في الصحيحين وغيرهما. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على آثارهم كأحسن كوكب ذري في السماء إضاءة، قلوبهم على قلب واحد، لا تباغض بينهم ولا تحاسد، لكل امرئ زوجتان من الحور العين، يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم. وهذه كلها كما قلت في الصحيحين. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل. وفيه قال ابن أبي شيبة: على خلق رجل واحد. وقال أبو كريب: على خلق رجل واحد. واجمع بين الأمرين، هم على خلق رجل واحد في الصورة، وهم على خلق رجل واحد في المعنى، خلق وخلق. ولذلك الرواية التي تقدمت معنا على خلق رجل واحد وعلى قلب رجل واحد، وإذا كانوا على قلب رجل واحد فهم على خلق رجل واحد، فالخلق استووا فيه، والخلق أيضا تماثلوا فيه واستووا فيه. على خلق رجل، على خلق رجل. وفي رواية أخرى من رواية شيخ الإسلام محمد بن سيرين قال: إما تفاخروا وإما تذاكروا، عند أبي هريرة رضي الله عنه، الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ وسيأتينا الكلام على هذه الرواية عند الحكمة الثانية التي سنبحثها، والمبحث الثاني ألا وهو في الحكمة من التعبد. وسيأتينا هناك أن نسبة النساء أكثر من الرجال في الدنيا وفي الآخرة، في الجنة وفي النار. عدد المؤمنات في الجنة أكثر من عدد المؤمنين، وعدد الكافرات في النار أكثر من عدد الكافرين، ونسبة النساء في كل عصر تزيد على نسبة الرجال في الحياة الدنيا، فهن أكثر أهل الدنيا وهن أكثر أهل الجنة وهن أكثر أهل النار، سيأتينا هذا إن شاء الله. إذن إما تفاخروا وإما تذاكروا عند أبي هريرة رضي الله عنه، الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: أولم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب بري في السماء لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان. إذن النساء أكثر من الرجال، كل امرئ منهم زوجتان اثنتان، هذا أقل ما يحصل. وهذا بعد ذلك ماذا يضم إليه من الحور العين؟ لا يعلمه إلا رب العالمين. سيأتينا زوجتان اثنتان، ذهب الحافظ إلى أنهما من أهل الدنيا، كل واحد له زوجتان من نساء أهل الدنيا، ومن أخذ أكثر لا ينقص نصيبه، إن كان عنده أربع لا يفرق بينه وبين زوجتين من أزواجه لا، لكن لكل واحد زوجتان اثنتان من نساء أهل الدنيا. يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب، وما في الجنة أعزب. فكل واحد له زوجتان. يرى الحافظ ابن حجر كما قلت سيأتينا هذا في عدد نساء أهل الجنة، وكم يتمتع الرجل من النساء به من النساء، سيأتينا أن الحافظ ابن حجر يقول لكل واحد زوجتان من نساء أهل الدنيا، وله بعد ذلك ما شاء من الحور الختان، وعليه ما ورد: له اثنتان وسبعون، له سبعون، له كذا، كل اثنتان من نساء أهل الدنيا والزائد من الحور. وللإمام القيم رأي آخر أذكره إن شاء الله ألقي الضوء عليهما بعون الله عند مجيء ذكر هذا العدد بعون الله. إذن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الذي تقدم معنا له شواهد متعددة بمعناه من رواية عدة من الصحابة، من رواية أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه، من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وروي أيضا موقوفا على عمرو بن ميمون الأودي رضي الله عنهم أجمعين. إخوتي الكرام، هذا المقدار الذي يكرم الله به الأبرار في دار القرار لا ينافي حصول ما هو أكثر منه في تلك الدار، يعني ليس لكل واحد زوجتان لا يمكن أن نأخذ أكثر، لا ثم لا، لدخول القليل في الكثير، وذلك مقررا عند أئمتنا في مثل هذا المبحث الشهير. تقدم معنا أنه إذا وردت أعداد مختلفة نقول لا تعارض بينها، فالقليل يدخل في الكثير، فالثنتان تدخلان في السبعين، تدخلان في المئة، وتدخلان بعد ذلك في قول الله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فإذا أخذ ألفا دخلت الثنتان في الألف، وإذا أخذ ألفين دخلت الثنتان في الألفين، فلا تعارض بين الأعداد لدخول القليل في الكثير. وتقدم معنا أن هذا الرأي هو الذي مال إليه شيخ الإسلام الإمام النووي عليه رحمة الله، وقرره في مواطن متعددة في شرحه لصحيح مسلم، منها ما تقدم معنا في مباحث سنن الترمذي في الجزء 11 صفحة 20 و100، في مبحث تعدد نساء نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة، إلا الكلام على فتنته التي حصلت له، وقلت هي أنه أراد أن يطوف على نسائه ولم يقل إن شاء الله. والنساء ورد والروايات كلها صحيحة كما تقدم معنا: 60 و70 و90 و99 و100، وهذه الروايات كما تقدم معنا قال الإمام النووي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، هذا كله لا تعارض فيه، لأنه ليس في ذكر القليل نفي من الكثير، وقد سبق بيان هذا مرات، يقول الإمام النووي. وهنا كذلك: اثنتان سبعون، اثنتان وسبعون، ثم ما هو أكثر من ذلك؟ سيأتينا له في الحجرة الواحدة من اللؤلؤ المجوف أهلون، وطول هذه الحجرة كما سيأتون 60 ميلا، يعني 60 ميل يعني قرابة 100 كيلومتر، طول الحجرة من لؤلؤة مجوفة له فيها أهلون يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعض. سيأتينا هذا والحديث في الصحيحين، حجرة واحدة بهذا المقدار له فيها أهلون يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا، فهذا كله لا يتعارض مع الإخبار بأنه لكل واحد زوجتان أو 70 أو كما سيأتينا أعداد لا نهاية لها حسب ما يطلب ويريد لدخول القليل في الكثير، فلا تعارض بين هذه الأعداد. والذي يقرر أنه يحصل لرجال أهل الجنة أكثر من زوجتين. أحاديث كثيرة متعددة يستمع لبعضها إخوة الكرام. منها ما ثبت في مسند الإمام أحمد والحديث في الجزء الثاني صفحة 37 و500 من المسند، ونظره في المجمع في الجزء العاشر صفحة 400، وقال إسناده ثقات على ضعف في بعضهم. والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء السادس صفحة 25 و300، وقال في إسناده شهر، وهو شهر ابن حوشب، وفيه مقال. وشهر ابن حوشب توفي سنة 210 للهجرة، شهر ابن حوشب. قال الحافظ ابن حجر في ترجمته في التقريب صدوق كثير الأوهام والإرسال، صدوق كثير الأوهام والإرسال، وقد أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد والإمام مسلم في صحيحه وأهل السنن الأربعة، وحديثه إن شاء الله في درجة الحسنة. ولفظ حديثه من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه كما قلت دلالة على أنه يحصل للواحد أكثر من زوجته. لفظ الحديث كما قلت من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة، هذا أدناهم أقلهم، فكم سيكون لمن هو أعلى منه أو لمن هو في عليين لا يعلم هذا إلا رب العالمين، هذا أدنى أهل الجنة منزلة، أدنى أهل الجنة له أكثر من زوجتين كما ستسمعون العدد. إن أدنى أهل الجنة منزلة إن له لسبع درجات في الجنة، وهو على السادسة وفوقه السابعة، وإن له لثلاثمائة خادم، ويغدى عليه ويراح بثلاثمائة صحفة، أيهم ألوان الطعام في الغدو في الصباح 300 صحفة، وفي العشي 300 صحفة، وعنده 300 خادم، ولا أعلمه إلا قال من ذهب، يعني 300 صحفة من ذهب، في كل صحفة ما ليس في الأخرى، وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره، وإنه ليقول، هذا الذي هو أدنى أهل الجنة منزلة، يا رب لو أذنت لي لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم، لم ينقص ذلك مما عندي، يعني أنا أطعم أهل الجنة من أولهم لآخرهم، وإذا أطعمتهم لا ينقص شيء مما عندي، وإن له من الحور العين 72 زوجة، هذا له من الحور العين 72 زوجة، عدا عن نسائه من أهل الدنيا، وهذا أقل أهل الجنة منزلة، وإن الواحدة منهم ليأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض. رواه الإمام أحمد في المسند، ورجاله ثقات على ضعف في بعضهم كما قال الإمام الهيثمي. وقلت الذي فيه هو شهر ابن حوشب، وحديث إن شاء الله في درجة الحسن، وله شواهد كثيرة وفيرة، منها ما تقدم ومنها ما سيأتي ومنها ما هو معلوم بالضرورة من وصف الجنة، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأن للمؤمن فيها ما يشاء وعند الله مزيد. هذه الرواية الأولى إخوة الكرام، مقعدها يأخذ قدر ميل، وله 72 زوجة، وهذا أقل أهل الجنة منزلة. رواية ثانية ثابتة في المسند أيضا، وهي في الجزء الثالث صفحة 76 من المسند، ورواها الإمام الترمذي في صحيحه وابن حبان، انظر موارد الظمآن صفحة 55 و600، ورواها الإمام أبو يعلى في مسنده، والضياء المقدسي في الأحاديث الزياد المختارة، ورواها الإمام أبو بكر ابن أبي داود في كتاب البعث، وتقدم معنا أنه جزء صغير في كتاب البعث لابن أبي داود، ورواها الشيخ الإسلام عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد والرقائق. والحديث من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنى أهل الجنة الذي له 80,000 خادم، هناك تقدم معنا له 300، ولا تعارض كما تقدم معنا بين القليل والكثير، يعطي 300 ثم يزيده، والثلاثمائة داخل فيه 80,000. أدنى أهل الجنة الذي له 80,000 خادم، الحمد لله يرحمك الله، واثنتان وسبعون زوجة، وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية إلى صنعاء. والجابية قرية من أعمال دمشق، الجابية باب الجابية، وصنعاء اليمن. فالقبة التي تنصب له وتضرب له من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت، هذه القبة من دمشق إلى صنعاء. لا إله إلا الله. والحديث أخوتي الكرام بعد أن رواه الإمام الترمذي قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين ابن سعد. قال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب معلقا على كلام الإمام الترمذي، يعني عن عمرو بن الحارث عن دراج، عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين، لا يعرفه الإمام الترمذي إلا من حديث رشدين عن عمرو بن الحارث. قال الإمام المنذري في الترويد والترهيب: وقد تابع ابن وهب رشدين ابن سعد في روايته عن عمرو بن الحارث في صحيح ابن حبان. وتقدم معنا أن الحديث رواه الإمام ابن حبان كما في موارد الظمآن صفحة 550 و600. يقول الإمام المنذري: رشدين بن سعد في رواية عن عمرو بن الحارث تابعه شيخ الإسلام ابن وهب، وهو أحد الأعلام الأثبات، تابع رشدين في روايته عن عمرو بن الحارث. أما رشدين ابن سعد فهو رشدين بن سعد المهري المصري. قال الحافظ ابن حجر في ترجمته: ضعيف، ورجح أبو حاتم ابن لهيعة عليه. والضعف الذي فيه، وهو من الأئمة الصالحين والعلماء الربانيين، الضعف الذي فيه من قبل حفظه وغفلته لذهوله عن الضبط، وكان من القضاة الصالحين في بلاد مصر رشدين ابن سعد، أئمتنا يقولون أخذته غفلة الصالحين، ليس في ديانته شيء ولا في تعمده شيء، لا يتعمد خطأ، إنما يهم أحيانا على حسب ما يقع عند الصالحين من غفلة ووهم، أخذته غفلة الصالحين. وقد توفي سنة 88 للهجرة، وهو من رجال الإمام الترمذي والإمام ابن ماجه عليهم جميعا رحمة الله. قال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد عند ذكر رشدين بن سعد في غير هذا المكان في الجزء الخامس صفحة 25: ضعيف وقد وثق، يعني محكوم عليه بالضعف لكن وثقه بعض أئمة الإسلام، ضعيف وقد وثق. إذن هذا الحديث رواه رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث، رشدين تابعه ابن وهب، فزال المحذور. لكن فيه شيء آخر ما أشار إليه الإمام الترمذي لأنه معروف، وهو رواية دراج كما سيأتينا والكلام الذي حول روايته. أما عمرو بن الحارث الأنصاري وهو شيخ رشدين فهو ثقة فقيه حافظ، توفي قبل سنة 50 و100، وحديثه مخرج في الكتب الستة الحارث. وأما ابن وهب الذي روى الحديث عن عمرو بن الحارث أيضا وتابع فيه رشدين بن سعد، فهو عبد الله ابن وهب الفقيه، ثقة حافظ عابد من أئمة الإسلام الكبار، توفي سنة 97 و100 للهجرة، وحديثه مخرجا في الكتب الستة. إنما يوجد شيء آخر بعد كما قلت رشدين بن سعد وبعد عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب رشدين بن سعد اتفقا في الرواية عن عمرو بن الحارث، لكن عمرو بن الحارث عمن؟ عن دراج. عبد الله بن وهب رشدين بن سعد اتفقا في الرواية عن عمرو بن الحارث، لكن عمرو بن الحارث عمن؟ عن دراج. ودراج هو دراج بن سمعان أبو السمح السهمي المصري القاص، كلهم هؤلاء الذين تقدموا معنا من أهل مصر، من رشدين وعمرو بن الحارث وعبد الله بن وهب ودراج. دراج بن سمعان أبو السمح السهمي المصري القاص صدوق، وحديثه في درجة الحسن، لكن في حديثه عن أبي الهيثم ضعف. والرواية هنا من طريق دراج عن أبي الهيثم، وهو دراج من رجال البخاري في الأدب المفرد، وأخرج حديثه أهل السنن الأربعة. أما أبو الهيثم المصري فهو سليمان بن عمرو، ثقة من أئمة الخير والصلاح، وهو من رجال البخاري في الأدب المفرد أيضا وأهل السنن الأربعة، يعني هو ودراج أخرج حديثهما البخاري في الأدب المفرد وأهل السنن الأربعة. لكن كما قلت عمرو سليمان بن عمرو الذي هو أبو الهيثم في روايته عن أبي سعيد الخدري هذا ثقة، وأما دراج هذا صدوق، وحديثه في درجة الحسن إلا في روايته عن أبي الهيثم فكان يهم ويخطئ. لكن هذه الرواية إخوتي الكرام لها شواهد كثيرة. 72 زوجة وهي محل الشاهد، تقدمت معنا في حديث أبي هريرة أليس كذلك، وسيأتينا لذلك شواهد متعددة. فالحديث وإن كان من طريق دراج ابن سمعان عن أبي الهيثم فهو إن شاء الله بشواهده ولشواهده يرتفع إلى درجة الحسن لغيره، والعلم عند الله جل وعلا. ومما يشهد لهذه الرواية في الجملة وأن الرجل من أهل الجنة يتمتع بأكثر من زوجتين اثنتين رواية كثيرة، منها رواية سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، وهي في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، ورواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير وأبو يعلى في مسنده، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، والطبري في تفسيره، وابن مردوية في تفسيره، وابن المنذر في تفسيره أيضا، ورواه عبد بن حميد في مسنده، والدارقطني في كتاب الرؤية، ورواها شيخ الإسلام عبد الله ولدي سيدنا الإمام أحمد بن حنبل عليهم جميعا رحمة الله، ورواها الإمام اللالكائي في شرح أصول أهل السنة، ورواها أبو الشيخ في كتاب العظمة وهي في شلية الأولياء، وهي أيضا في مستدرك الحاكم وشرح السنة للإمام البغوي، وهي في كتاب البعث والنشور للإمام البيهقي، ونظروها في آخر هذه المصادر صفحة 250 و200 للإمام البيهقي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. وهذه الرواية كما قلت من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. ولفظ روايته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسروره مسيرة 1000 سنة. هذا أدنى أهل الجنة منزلة. هناك تقدم معنا ينظر له خيمة في 60 ميلا أو ليس كذلك، 300 كيلومتر تقريبا. هنا ينظر في جنان إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسروره مسيرة 1000 سنة. هذا أدنى أهل الجنة. وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية، يتمتع بالنظر إلى وجه الله الجليل في الغداة وفي العشية، إلى وجه غدوة وعشية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والحديث كما قلت إخوتي الكرام من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وهذه الرواية قال عنها الإمام الترمذي بعد أن رواها، قال: هذا حديث غريب وروي موقوفا، يعني على عبد الله بن عمر وهو الراوي، وروي موقوفا. إذا ثبت أنها موقوفة فلها حكم الرفع، فمثلها لا يقال من قبل الرأي. وفي إسناد الأثر ثوير ابن أبي فاختة، ثوير ابن أبي فاختة وهو ضعيف ورمي بالتشيع، والتشيع الذي كان يرمى به بعض رواة الحديث هو تقديم علي رضي الله عنه وأرضاه على من عداه من الصحابة، وقلت إن أمر ذلك يسير مع شناعته، وليس في هذا التشيع طعن بأحد من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وقال الإمام الهيثمي في المجمع مجمع على ضعف، ثوير ابن أبي فاختة يقول في المجمع مجمع على ضعف، والإمام الحاكم روى هذا الحديث وصححه وقال هذا حديث مفسر في الرد على المبتدعة، يعني فيه إثبات رؤية الله جل وعلا، وأحاديث الرؤية متواترة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وثوير لا زال الكلام للإمام الحاكم في المستدرك. وثوير يعني ابن أبي فاخته وإن لم يخرجا له يعني البخاري ومسلم فلم ينقم عليه إلا التشيع. قال الحافظ في الفتح في الجزء الثالث عشر صفحة 420 و400 أخرج الحديث الإمام الحاكم وصححه من طريق ثوير عن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وقد استشهد بالحديث الإمام ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم في الجزء الثاني صفحة 83 و100 ويشهد له كما تقدم معنا ما تقدم وما سيأتي إن شاء الله. وهذه الروايات إذا تضافرت ما في بعضها من بعض ما في بعضها من ضعف يتقوى بالصحيح وتتقوى أيضا ببعضها والعلم عند الله جل وعلا. رواية ثالثة فيها أيضا هذا التقرير وهو أن الرجل يتمتع بأكثر من زوجتين في جنات النعيم. الرواية رواها الإمام الطبراني في معجمه الأوسط ورواها البزار في مسنده ورواها شيخ الإسلام عبد الله بن مبارك في كتاب الزهد والرقائق صفحة 50 و500 وهي في تفسير الطبري في الجزء العاشر صفحة 24 و100 في تفسير سورة التوبة. إذا أحد منكم عنده طبعة الشيخ أحمد شاكر فلينظرها في الجزء الرابع عشر صفحة 49 و300 ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره وابن مردوية في تفسيره كما ذكر ذلك الإمام السيوطي في الدر المنثور في الجزء الثالث صفحة 57 و200 ورواه الإمام الأجري في النصيحة والبيهقي في البعث في صفحة 78 و100 ورواه الإمام البيهقي أيضا في كتاب شعب الإيمان. والحديث من رواية صحابيين جليلين مباركين وهما أبو هريرة وعمران بن حصين رضي الله عنهم أجمعين. والذي روى الحديث عنهما هو الحسن البصري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. يقول الحسن البصري لقيت أبا هريرة وعمران بن حصين رضي الله عنهم أجمعين فقلت ليتني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسأله. فقال له تسأله عن ماذا؟ قال عن قول الله جل وعلا ومساكن طيبة في جنات عدن. ما المراد بهذه المساكن وما نوع الطيب فيها؟ مساكن طيبة في جنات عدن يعني في جنات إقامة باقية لا تزول ولا تفنى. ومساكن طيبة في جنات عدن والآية كما قلت من سورة التوبة. ولذلك أورد الإمام الطبري هذا الأثر في تفسير هذه الآية وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. فقال له أبو هريرة وعمران بن حصين رضي الله عنهم أجمعين على الخبير سقطت على الخبير سقطت لقد سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن كفيناك ما تريد. وهذا السؤال نحن سألناه النبي عليه الصلاة والسلام عن تفسير هذه الآية ومساكن طيبة في جنات عدن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان هذه المساكن قصر في الجنة من لؤلؤة فيها 70 دارا من ياقوتة حمراء. قصر في الجنة من لؤلؤة فيها 70 دارا من ياقوتة حمراء في كل دار 70 بيتا من زمردة خضراء في كل بيت 70 سريرا على كل سرير 70 فراشا من كل لون على كل فراش امرأة في كل بيت 70 مائدة على كل مائدة 70 لونا من طعام في كل بيت 70 وصيفا ووصيفا وهم الخدم الذين يخدمون هذا الولي لله جل وعلا. يعطى للمؤمن من القوة ما يأتي على ذلك كله في غداة واحدة. والحديث إخوة الكرام رمز إليه الإمام المنذري في الترغيب والترهيب بالتضعيف فصدره بلفظ روية ثم قال رواه الطبراني والبيهقي بنحوه وأهمل الكلام عليه في آخره وعلى حسب شرطه فهو ضعيف ولا شك في إسناده ضعف لكن معناه من حيث الجملة من حيث الجملة تشهد له العمومات عن نعيم الجنات. وكما قلت يقرر ما معنى من المبحث وهو أن الواحد له أكثر من زوجة. هذا المعنى تضافرت عليه روايات كثيرة صحيحة وضعيفة يعتبر بعضها ببعض. في إسناد هذا الأثر جسر بن فرقد، جسر بن فرقد قال الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء السابع صفحة 31 وفي الجزء العاشر صفحة 240، لأنه ورده في كتاب التفسير في تفسير سورة التوبة، وورده بعد ذلك في وصف نعيم الجنة في الجزء السابع وفي الجزء العاشر، قال فيه جسر بن فرقد وهو ضعيف، وقد وثقه سعيد بن عامر. وانظروا هذا الحديث في كشف الأسرار في الجزء الثالث صفحة 250 في زوائد الإمام البزار، لأنه تقدم معنا أن الحديث رواه البزار مع الطبراني وغيره. الحديث فيه ضعف لكن لا يصل إن شاء الله إلى درجة الترك والنكارة، ومن باب أولى إلى درجة الوضع. وقد بالغ الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا فحكم على هذا الحديث بالوضع، فتعقبه أئمتنا ورد الحكم عليه. والإمام ابن الجوزي كما تقدم معنا مرارا متساهل واسع الخطو في التضعيف، يضعف لأدنى علة، وقد يضعف أحيانا ما هو صحيح، ولذلك لا يعول على تضعيفه وعلى الحكم على حديث بالوضع إلا إذا وافقه وأقره من جاء بعده من أئمتنا الكرام عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. في كتابه الموضوعات في الجزء الثالث صفحة 250 و200 قال هذا حديث موضوع في إسناده جسر بن فرقد. قال يحيى بن معين ليس بشيء ولا يكتب حديثه، ليس بشيء ولا يكتب حديثه. هذا الحكم لا يقتضي أن يكون من الوضعين كما سيأتينا. وقال أبو حاتم خرج عن حد العدالة، وقد يعني وافقه في الحكم أو حكم يعني قريبا من حكمه الإمام ابن كثير في النهاية في الجزء الثاني صفحة 89 و100، فقال هذا حديث غريب بل الأشبه أنه موضوع، فإن هذا الخبر ضعيف جدا. ثمن هذه الأحكام الثلاثة: غريب، الأشبه أنه موضوع، إنه ضعيف جدا. غريب، الأشبه أنه موضوع، ضعيف جدا. حقيقة ما جرى من الإمام ابن الجوزي وبعده الإمام ابن كثير عليهم جميعا رحمة الله من حكم على هذا الحديث بالوضع رده أئمتنا. قال الإمام ابن عراق في تنزيه الشريعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، الشريعة تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، يقول جسر لم يتهم بكذب. يعني كيف يحكم على الحديث بالوضع وجسر بن فرقد لم يتهم بكذب؟ أما جسر بن فرقد إخوتي الكرام فروايته لا تصل إلى الوضع بحال، كما قرر ذلك الإمام ابن عراق وهكذا الإمام السيوطي في اللآلئ المصنوعة. يقول الإمام الذهبي في المغني في الضعفاء في الجزء الأول صفحة 300 في ترجمته: ضعفوا وشتانا بين أن تقول ضعفوا بين أن تقول إنه كذاب ضعفوا. وقال عنه الإمام البخاري في التاريخ الكبير في الجزء الثاني صفحة 46 و200: ليس بذاك. وهذه ليست من يعني ألفاظ التجريح التي تقتضي بأن يكون الراوي وضاعا وأن تكون روايته موضوع، ليس بذاك. وقال الحافظ بن حجر في لسان الميزان في الجزء الثاني صفحة 500: قال أبو حاتم كان صالحا وليس بالقوي، كان صالحا وليس بالقوي. وقال البزار كما في كشف الأستار نقل الإمام الهيثمي كلام البزار فقال: لا نعلم أحدا رواه مرفوعا إلا عمران بن حصين وأبا هريرة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولا نعلم لهما طريقا إلا هذا، يعني من طريق جسر ابن فرقد. وجسر لين الحديث، وهذا ليس كما قلت مما يحكم به على رواية الراوي بالوضع، وجسر لين الحديث وقد حدث عنه أهل العلم، ولا يصح سماع أبي هريرة ولا يصح سماع الحسن عن أبي هريرة من رواية الثقات. في الحقيقة سماع الحسن من أبي هريرة مختلف فيه، هذا كسماع الحسن من سمرة بن جندب رضي الله عنهم أجمعين، سماع مختلف فيه. هل سمع الحسن البصري من أبي هريرة؟ ثبت التصريح في سنن النسائي في حديث المختلعات أن الحسن البصري قال لم أسمع هذا الحديث إلا من أبي هريرة، صرح بالسماع. قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في الجزء الثاني صفحة 70 و200، وفي هذا دلالة على أن الحسن سمع من أبي هريرة في الجملة، ثبت لقاؤه به وثبت سماعه منه، لكن لعله سمع منه حديثاً حديثين، هذا موضوع آخر. لكن هذا يصرح به الحسن بالسماع وقال لم أسمعه إلا من أبي هريرة، لم أسمع هذا إلا من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن إخوتي الكرام، يقول البزار فيه جسر، ويقول لم يثبت عند الثقات سماع الحسن من أبي هريرة. قل ثبت في الجملة سماع الحسن من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أجمعين. وجسر ابن فرقد فصحف ضبطه في تفسير الطبري، فبدل جسر كتب حسن ابن فرقد، فهذا خطأ في الطباعة. حسن ابن فرقد هو جسر ابن فرقد كما تقدم معنا، جسر إلى حسن. وتصحف في كتاب الزهد والرقائق لشيخ الإسلام عبد الله بن المبارك، هناك جسر أو جعفر، جسر أو جعفر، وهذا خطأ في الطباعة، هو جسر ابن فرقد كما تقدم معنا. فالقول بأنه حسن خطأ، القول أنه جسر أو جعفر خطأ. لا إله إلا الله. إذن الحديث كما قلت إخوتي الكرام لا يصل إن شاء الله إلى درجة الوضع. نعم فيه ضعف وله شواهد بإذن الله جل وعلا. والحديث أورده الإمام الغزالي في الإحياء، وخرجه شيخ الإسلام الشيخ عبد الرحيم الأثري في تخريج أحاديث الإحياء، انظروا الجزء الرابع صفحة 220 و500، وهو في شرح الإحياء في الجزء العاشر صفحة 30 و500، لكن من طريق آخر من غير طريق جسر ابن فرقد. هناك رواه الآجري من طريق الحسن ابن خليفة عن الحسن البصري عن أبي هريرة وعمران بن حصين. ولذلك قال شيخ الإسلام الإمام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء الحسن ابن خليفة، يقول الحسن ابن خليفة قال أبو حاتم، يقول قال أبو حاتم لا أعرفه، الحسن بن خليفة غير جسر بن فرقد، قال أبو حاتم لا أعرفه، قال العراقي والحسن لم يسمع من أبي هريرة على قول الجمهور، هذا في تخريج أحاديث الإحياء، والحديث لا يصح. قال الإمام ابن حجر في اللسان معلقا على كلام شيخي شيخ الإسلام الحافظ العراقي عليهم جميعا رحمة الله، قال كذا قال شيخنا في تخريج أحاديث الإحياء، يعني قال أبو حاتم عن الحسن بن خليفة لا أعرفه كذا قال، قال ولم أره في كتاب ابن أبي حاتم. الحافظ يقول أنا ما رأيت للحسن بن خليفة ذكرا في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. أنا أقول إنه مذكور في الجرح والتعديل في الجزء الثالث صفحة 10، لكن بيض له ابن أبي حاتم فيما نقله عن والده. لذلك بعد أن ذكر الحسن ابن خليفة قال روى عن نقاط، هذا معنى بيض له ولا تكلم عليه، روى عن وانتهى، بيض له ابن أبي حاتم ولم يتكلم، لكن هو مذكور في الجرح والتعديل. فلعل هذا التبييض هو الذي دعا شيخ الإسلام الإمام العراقي أن يقول قال أبو حاتم لا أعرفه، ولو قال بيض له لكان أبق. وقول الإمام ابن حجر إنه يعني لا يوجد هذا الكلام في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم كما قلت لكم مذكور في الجزء الثالث صفحة 10 والعلم عند الله. والمعلق على كتاب لسان الميزان للحافظ ابن حجر جوز المعلق على اللسان أن يكون الحسن ابن خليفة، جوز أن يكون هو جسر ابن فرقد، وقال خليفة نسب إلى بعض أجداده، فبقي ماذا عندنا؟ جسر الحسن كما تصحف في بعض الروايات في تفسير الطبري الحسن. جوز يقول فيما يبدو لي أنه أيضا يوجد تصحيف في ضبطه، يقول يجوز ما أدري، الحسن ابن خليفة بيض له ابن أبي حاتم، يوجد له ترجمة. المعلق والنسخة مطبوعة في الهند يقول يمكن أن يكون الحسن ابن خليفة هو جسر ابن فرقد ولم ينسب إلى أبيه، إنما خليفة هذا بعض أجداده ونسب إلى بعض أجداده والعلم عند الله. خلاصة الكلام، الرواية ضعيفة كما نص على ذلك شيخ الإسلام الإمام المنذري وغيره والإمام الهيثمي، فقال جسر ابن فرقد ضعيف مع أنه وثقه سعيد بن عامر وغيره، لكن لا تصل الرواية إلى الوضع بحال. وفيها شاهد لما ذكرته، وهو أن كل من يدخل الجنة يتمتع بأكثر من زوجتين، حيث يعطى لكل واحد كما تقدم معنا قصرا في الجنة من لؤلؤة، فيها 70 دارا من ياقوتة حمراء، في كل دار 70 بيتا من زمردة خضراء، في كل بيت 70 سريرا على كل سرير، 70 فراشا من كل لون على كل فراش امرأة، إلى آخر الحديث. فإذا يحصل للمؤمن أكثر من زوجتين في الآخرة، والعلم عند الله جل وعلا. وهذا المعنى إخوتي الكرام ثابت أيضا في أحاديث كثيرة، منها ما رواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط، والأثر رواه الإمام ابن مردوية في تفسيره، كما في الدر المنثور في الجزء 600 ونوره في الترغيب والترهيب في الجزء 433-500. وقال الإمام الهيثمي في المجمع، لأن الرواية في المجمع الطبراني الأوسط في الجزء 10-418 فيه سعد بن زردي، سعد بن زرد وهو ضعيف. وسعد بن زرد قال عنه الإمام الذهبي في الكاشف في الجزء الأول 580-200 ضعفوه وهو من رجال الإمام الترمذي عليهم جميعا رحمة الله. ولفظ الحديث من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، يقول أنس: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام قال: يدخل الرجل على الحوراء فتستقبله بالمعانقة والمصافحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبأي ضمان تعاطيه؟ أي تعاطيه المصافحة والمعانقة، بأي بنان تعاطيه، وهي عقد الأصابع، بأي بنان تعاطيه؟ لو أن بعض بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس والقمر. تقدم معنى هذا المعنى ثابت في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه المتقدمة: لو بدت لا أضاءت ما بين السماء والأرض ولحجب ضوءها ضوء الشمس. بأي بنان تعاطيه، يعني المعانقة والمصافحة، لو أن بعض بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو أن طاقة من شعرها بدت لملأت ما بين المشرق والمغرب من طيب ريحها، فبينا هو متكئ معها على أريكته إذ أشرف عليه نورا من فوقه، فيظن أن الله جل وعلا قد أشرف على خلقه سبحانه وتعالى. فإذا حوراء تناديه: يا ولي الله، أما لنا فيك من دولة، أي من نصيب، كما هذه تتمتع بك، ينبغي أن يتمتع بك سائر نسائك الحسام، أن تتداول بيننا وأن نتداولك ولا تكون مقصورا ومحصورا على واحدة. لذلك قال: تداولته الأيدي، إذا أخذته هذه مرة وهذه مرة وهذه مرة، ومنه صار المال دولة، أي يتداولونه، يكون مرة عند هذا ومرة عند هذا. يا ولي الله، أما لنا فيك من دولة؟ فيقول: من أنت يا هذه؟ فتقول: أنا من اللواتي، قال الله تبارك وتعالى: ولدينا متين، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فيتحول عندها، فإذا عندها من الجمال والكمال ما ليس مع الأولى، فبينا هو متكئ معها على أريكته. وإذا حوراء أخرى، هذه ثالثة الآن زادت على السنتين، تناديه: يا ولي الله، أما لنا فيك من دولة؟ فيقول: من أنت يا هذه؟ فتقول: أنا من اللواتي، قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا يزال يتحول من زوجة إلى زوجة. رواه الطبراني في الأوسط، ورمز الإمام المنذري أيضا لضعفه لصدره بلفظ روي، وقلت فيه زردي كما قلت إخوتي الكرام، سعد بن زردي وهو ضعيف كما قال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد. والأثار في ذلك كثيرة، منها ما هو من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، ومنها ما هو من كلام السلف الكرام من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فمن الآثار التي أريد أن أذكر أثرين ضمن هذه الأحاديث، ثم ننتقل إلى حديث صحيح ثالث في الصحيحين إن شاء الله. من هذه الآثار أثر كعب الأحبار، وكعب الأحبار هو من أئمة التابعين الأبرار، وهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرى نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو كعب ابن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبار. حديثه مخرج في السنن الثلاثة في سنن أبي داود والنسائي والترمذي، وروى له الإمام ابن ماجه لكن في تفسيره لا في سننه، وورد له ذكر في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة عن كعب، وورد له ذكر في صحيح البخاري من حديث بين كعب ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، دون أن يروي عنه البخاري حديثا مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. فهو له رواية مرفوعة في الكتب الثلاثة أبي داود والترمذي والنسائي، وابن ماجه في تفسيره، وله ذكر في صحيح مسلم، وله ذكر فيه صحيح البخاري. كعب الأحبار وهو ثقة كما قرر الحافظ ابن حجر في التقريب، ثقة مخضرم. وقال الإمام الذهبي في ترجمته في السير في الجزء الثالث صفحة 940 كان حسن الإسلام متين الدين من نبلاء العلماء، وعليه ما يتكلم بعض الناس فيه وأنه كان يهوديا فأسلم لكن أراد أن يدس أخبار اليهودية في الإسلام، هذا كله من الضلال والأوهام ما ينبغي أن يخطر ببال عباد الرحمن. عبد قانت صالح كعب الأحبار، وعاش ما يزيد على 100 سنة، وتوفي في أواخر خلافة سيدنا عثمان، في أواخر خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه وعن الصحابة الكرام. له حديث مع معاوية كما تقدم لنا في صحيح البخاري، ليس في أيام خلافته، لكن موته كان في آخر خلافة عثمان رضي الله عنهم أجمعين. وكان يقول كما في طبقات ابن عساكر: لأن أبكي قطرة من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا، لأن أبكي قطرة من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فاسمع إلى هذا الأثر من رواية كعب الأحبار، والإسناد صحيح إليه لكن من كلامه، وهذا لا يقال له حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه احتمال أنه أخذه عن أخبار أهل الكتاب وكان يحدث بما في تلك الصحف. على كل حال يقال هذا من الأخبار السماوية، إما يعني مما أخذه عن الصحابة عن خير البرية على نبينا وآله وصحبه صلواته وسلامه، وإما عما في الكتب السابقة، لكن تشهد له الأصول التي بين أيدينا من ديننا الثابت الصحيح. الأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف في الجزء 13 صفحة 600، ورواه هناد بن السري في الزهد في الجزء الأول صفحة 55 عن كعب الأحبار رحمة الله رضوانه عليه وعلى المسلمين أجمعين قال: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة بدا معصمها، والمعصم هو موضع السوار من الساعد، موضع السوار من الساعد يقال له معصم، لو بدا معصمها لأذهب ضوء الشمس. وهذا المعنى تقدم معنا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لو أن امرأة من نساء أهل الجنة بدا معصمها لأذهب ضوء الشمس. وفي رواية في كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك عليه وعلى إمتنا رحمة ربنا عن كعب الأحبار قال: لو أن يدا من الحوراء تتدلى ببياضها، ولو أن خواتيمها دليت لأضاءت لها الأرض كما تضيء الشمس لأهل الدنيا. ثم قال كعب: إنما قلت يدها، يعني لو أن يدها تدلت خواتيمها تدلت، فكيف بالوجه ببياضه وحسنه وجماله وتاجه بياقوته ولؤلؤه وزبرجده؟ يعني اليد لو دليت الخواتيم، النور الذي يتلألأ فيها يذهب ضوء الشمس وأجمل من ضوء الشمس في الدنيا، فكيف لو بدا الوجه وما فيه من نور، وما على الرأس بعد ذلك من تاج بهذه الجواهر الكريمة. طيب ماذا في النار؟ قال: ولو أن دلوا من رسلين ذليت لمات من ريحها ما بين المشرق والمغرب. ولو أن دلوا من رسلين، الذي هو طعام أثيم وخيم لا يأكله إلا الخاطئون، ولو أن دلوا من رسلين ذليت لمات من ريحها ما بين المشرق والمغرب. هذا الجمال الذي يكون في نساء أهل الجنة. إخوة الكرام، كما قلت، لكل رجل أكثر من زوجتين قطعا وجزما، والأخبار في ذلك كثيرة. هذا أثر ثان عن بعض السلف الكرام، وهو أيضا مخضرم ككعب الأحبار، وهو كثير بن مرة ثقة أدرك 70 بدرية، وقد وهم من عده من الصحابة، وقد روى له البخاري لكن في جزء القراءة خلف الإمام لا في صحيحه، وأخرج حديثه أهل السنن الأربعة. قال الإمام الذهبي: كنت عباده في المخضرمين كتعب الأحبار، أدرك الجاهلية والإسلام ولم ير نبينا عليه الصلاة والسلام، إنما أدرك 70 من أهل بدر. انظروا ترجمته الطيبة في تهذيب التهذيب وفي تذكرة الحفاظ في الجزء الأول صفحة 51، وفي سير إعلام النبلاء في الجزء الرابع صفحة 46. يقول كثير بن مرة: إن من المزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، إن من المزيد في الجنة أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: ما تريدون يا أهل الجنة، ما تريدون يا أهل الجنة، ماذا تريدون أن أمطركم؟ قال: فلا يدعون بشيء إلا أمطرتهم. والأثر ثابت عن كثير بن مرة في كتاب الزهد والرقائق لشيخ الإسلام عبد الله بن المبارك صفحة 70، ورواه عبد الملك بن حبيب في كتاب أخبار الفردوس، ورواه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور في الجزء السادس صفحة 900. قال كثير بن مرة: والله لئن أشهدني الله ذلك، إذا من علي بالجنة ومرت علي السحابة وقالت: يا أهل الجنة ماذا تريدون أن أمطركم، لئن أشهدني الله ذلك لأقولن لها: أمطري علينا جواري مزينات، أمطري علينا جواري مزينات. الشاهد كما نقول في كل واحد أكثر من زوجته ما عنده يريد زيادة عليه، يقول: إذا مرت علي هذه السحابة وقالت: ماذا تريدون أن أمطركم، فقول: أمطري جواري مزينات. وكما قلت إخوة الكرام، إذا شوقنا الله إلى ما عنده من إكرام، فمن الكمال فينا أن نشتاق إلى ذلك وأن نتطلع إليه، ونسأل الله أن يكتب لنا من ذلك النصيب الأوفى، إنما أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أمطري علينا جواري مزينات. وكما قلت، بعد هذين الأثرين أذكر خبرا في الصحيحين، وهو في أعلى درجات الصحة، وفيه دلالة واضحة ظاهرة على أن المؤمن يتمتع بأكثر من زوجتين. ولذلك قلت: لا منافاة بين الأعداد، ولا منافاة بين القليل والكثير، لدخول القليل في الكثير، والعلم عند الله الجميل. ثبت في المسند والصحيحين والحديث في سنن الترمذي، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، ورواه عبد بن حميد في مسنده، وابن مردوية في تفسيره، وابن حبان في صحيحه، وابو الشيخ في كتاب العظمة في صفحة 66 و100. ولفظ الحديث من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وكما قلت إنه في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا، وعرضها، وفي رواية عرضها، طولها 60 ميلا، وفي رواية عرضها 60 ميلا. وإذا كان عرضها 60 ميلا فالغالب أن يكون الطول أكثر، وقلت 60 ميلا يعني قرابة 100 كيلومتر طول الحجرة، عرضها إذا قلت إنه مربعة يعني 100 كيلومتر في 100 كيلومتر، حجرة خيمة من لؤلؤة مجوفة، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا، أخرجه البخاري ومسلم. ففي رواية الترمذي: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا. أخوتي الكرام، الميل كيلو متر، واحد كيلو كما قلت قرابة الربع، يعني لو قلت 60 تقارب 100، نصبح معنا 100 كيلو، أوليس كذلك؟ 60 على 100 كيلو، 100 كيلو. لا إله إلا الله. عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل، ما يرون الآخرين يطوف عليهم. وفي رواية ذكرها رزين: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، ما فيها وصم ولا فصل. أما الوصم فهو الصدع والعيب، أي ما فيها عيب ولا فيها نقص. وأما الفصل فهو الكسر من غير فصل، إذا كثر الشيء ولم يبن ولم ينفصل يقال له فصل. إذا ما أبين فصل، ما فيها وصم ولا فصل، يعني لا عيب ولا كسر. في كل زاوية منها للمؤمن أهل، ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. إخوتي الكرام، كما قلت الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما. بعد هذه الأحاديث عندنا حديث طويل لعله سيأخذ صفحتين، وقد تأخذ قراءته ساعة مع شيء من التعليق عليه، وهو من رواية سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وإسناده صحيح، تكلم عليه في أول الموعظة الآتية إن شاء الله. ففيه وصف لمتاع أهل الجنة، وفيه أيضا بيان ما يغدق الله على عباده المؤمنين من الجود والفضل والكرم في جنات النعيم، وفيه أيضا إظهار لعدل الله جل وعلا في عرفات الموقف وساحة الحساب. هذا الحديث بطوله ومحل الشاهد منه الذي يتعلق بمبحثنا وصف النساء الحسان في غرف الجنان، لكن الحديث حقيقة مما ينبغي يعني أن ينتبه له المؤمن، لأنه جمع هذه الأمور فيما يتعلق بما يقع في الفصل، ثم بإكرام الله لأوليائه في دار كرامته، ومن جملة ذلك ما في الحور الحسان من صفات كريمة في غرف الجنان. الحديث كما قلت يأتينا الكلام عليه، إن شئتم أن تنظروه في مجمع الزوائد ونتدارسه إن شاء الله في الموعظة الآتية، إنما شئتم أن تراجعوه وأن يعني تستحضروه قبل الموعظة الآتية في الجزء العاشر صفحة 43 و300، وسيأتينا من رواه وإسناده صحيح كما قلت في المجمع في الجزء العاشر صفحة 43 و300. نتكلم على هذا الحديث إن شاء الله مع سرده في الموعظة الآتية إن أحيانا الله. ليبقى علينا بعد ذلك بيان كما تقدم معنا عددهم حسب ما نقل عن أئمتنا، ثم بقي معنا بيان غنائهم، ثم بيان لذة التمتع بهم، لعلني أنتهي من هذا بإذن الله في الموعظة الآتية، لننتقل بعد ذلك إلى الحكمة الخامسة إن أحيانا الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر لمن جاوره من المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.